يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أقول لزوجتي إذا غضبت أنت أمي وأبي، ومثل هذا من باب المراضات. وقرأت في تفسير ابن سعدي رحمه الله كلاما عن مثل هذا أنه من الظهار. اتصلت على أحد طلبة العلم وقال ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بالحكم، وأن لا أعود لمثل هذا. وأحيانا يا فضيلة الشيخ يظهر مني مثل هذا الكلام، كان أقول يا أمي، أقوله لزوجتي يا أمي افعلي كذا، لأنها كلمة دارجة عندنا، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنك تراجع المحكمة، لا تطيع فلان ولا فلان، راجع المحكمة الشرعية وهي تنظر في موضوعك. نعم.